بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا شفيعا وحجة ورافعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلس جديد في قراءة كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله ننتهي من سورة التوبة ونبتدئ بسورة يونس، وقد وصلنا إلى الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. مرة أخرى، فلولا نفر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ويتركوا المدينة خالية، بل ينفروا من كل فرقة منهم طائفة، أي بعضهم فقط، ويبقى من عداهم ليتفقهوا، أي ليتفقه القاعدون في الدين. والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو، ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن لطلب العلم، ويعلم الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو. ويحتمل أن المراد ليتفقه الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمونه منه من القرآن وأحكام الدين في الجهاد والحرب والتعامل وغيره، فيعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم. في هذه الآية فضل طلب العلم وتعليم الناس، لأنه قال ولينذروا قومهم، والإنذار هو فعل الأنبياء، فهم يبشرون وينذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة، أمرهم أن يأخذوا في حرب من يجاوروهم من الكفار بالغلظة والشدة. والجهاد واجب لكل الكفار، وإن كان الابتداء بمن هو قريب من المجاهدين أهم وأولى، ثم الأقرب فالأقرب. واعلموا أن الله مع المتقين، ينصر من اتقاه وجاهد في سبيله. نعم. وهذه المعية معية إيش؟ معية خاصة، هو سبحانه مع كل الناس بعلمه، لكنه مع المتقين والصابرين والمحسنين بتأييده ونصره. وهذه هي المعية الخاصة التي يطلبها أهل الإيمان والتقوى والإحسان والصبر. نعم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، وإذا ما أنزلت يعني لم تنزل ولا أنزلت؟ أنزلت، لأنه يا طالب العلم خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. يا طالب العلم خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، طبعا المقصود بزائدة في القرآن أنها للتوكيد، هذا تعبير أو صلة للتوكيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المنافقين من يقول لإخوانه منهم أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا، هذا فيه زيادة الإيمان، يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي زادهم نزول السورة إيمانا بالله تعالى وتصديقا بكتابه وأخباره لما فيها من المواعظ والدلالات، ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادا، فيزداد إيمانهم بزيادة أعمالهم في طاعة الله، وهم يستبشرون بنزول الوحي وما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، المقصود بالمرض مرض الشبهات الشك، وفي عندنا في القرآن مرض الشهوات، المرض مرضان، هذا مرض الشبهات، مرض الشهوات، فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فزادتهم السورة المنزلة رجسا إلى رجسهم، أي خبثا إلى خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد، فتشددوا فيه ورسخوه في أنفسهم واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين. مع أن القرآن واحد، سبحان الله، مرة سمعت أحد المفسرين بيقول القرآن واحد وبيكون يعني شفاء لأناس وهداية وضلال لآخرين، بيقول يعني هو بيقول يعني أنت تأتي إلى كأس الشاي، هو يعني كتشبيه هو كأس شاي واحد صح، فأنت تنفخ فيه من أجل إيش؟ عشان تبرده يصير بارد، ولما تكون شتوية تنفخ هنا، ليش تنفخ؟ مع انها نفخة واحدة، هنا تبرد وهنا تدفئ، يعني احيانا الشيء الواحد يفعل فعلين متضادين. في القرآن يعني ينفع اهل الايمان ويزيد ايمانهم، واما اهل النفاق والكفران فيزيدهم رجسا الى رجسهم لانهم يكذبون به ولا يعملون. نعم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يفتنون يختبرون أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط والشدة وبالأمراض والأوجاع أو بأمرهم بالغزو والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتوبون بسبب ذلك ولا هم يذكرون، وهذا تعجيب من حال المنافقين وتصلبهم في النفاق. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أي نظر بعض المنافقين إلى البعض الآخر قائلين هل يراكم من أحد من المؤمنين، لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي، فإنه لا صبر لنا على استماعه، ولنتكلم بما نريد من الطعن والسخرية. ثم انصرفوا عن ذلك المجلس إلى منازلهم أو عما يقتضي الهداية والإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق. صرف الله قلوبهم، أي صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم والهداية، وخذلهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما يسمعونه لعدم تدبرهم وإنصافهم. سبحان الله، هذه يعني فيها أن المنافقين لم يجعلهم الله عز وجل حملة للدين، يعني لا يأتي آتٍ الآن ويقول يمكن المنافقين كذبوا في الأحاديث وغيره، لا، سبحان الله، ربنا صرفهم عن هذا، كانوا يحضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفقهون شيئا، لذلك قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، سبحان الله، طمس الله على عقولهم حتى لا تنقل هذه الشريعة إلا من قبل الصحابة العدول رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم يا معشر العرب رسول أرسله الله إليكم له شأن عظيم من أنفسكم من جنسكم في كونه عربيا، ولم يكن من العرب قبيلة إلا ولها على النبي صلى الله عليه وسلم ولادة، مضريها وربيعيها ويمانيها، أي وقد ولدتموه يا معشر العرب، يعني هو من جنس البشر ومن العرب. وقال الزجاج هي خطاب لجميع العالم، أي هو من جنس بني آدم، أرسل إليهم رحمة بهم، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه عنتكم، والعنة التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة بالنار. حريص عليكم، أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار، أو حريص على إيمانكم بالمؤمنين منكم أيها العرب أو الناس، رؤوف رحيم. وهذا فيه يعني جواز التسمية بأسماء الله، صح؟ إيش رأيكم؟ أسماء الله عز وجل على قسمين، قسم خاص بالله لا تجوز التسمية به مثل الله والرحمن، القسم الثاني القسم غير الخاص بالله عز وجل، وهذا ينقسم إلى قسمين، قسم يراد به العالمية المحضة فقط يسمى به فلان، كأن يسمى شخص للدلالة عليه بأنه عزيز، هذا جائز. أما إن قصد فيه الصفة والمعنى، فإن قصد استغراق معنى الصفة، يعني واحد اسمه عزيز ويقصد أن له العزة الكاملة، فهذا لا يجوز، حرام، لا يجوز. أو حكيم وله الحكمة الكاملة أو البالغة، فلا يجوز. أما إن قصد أصل معنى الحكمة وأصل معنى العزة، فهذا جائز. سمي شخص عزيز على أنه عنده شيء من العزة، جائز. سمي شخص حكيم على أنه عنده شيء من الحكمة، جائز. لذلك الحديث الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يعني عندهم أصل إيش الحكم، ما في بأس. لكن حديث الرجل اللي كان يقال له أبا الحكم، يقال له أبو الحكم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله إيش أكبر أبنائك، المهم فكنا بأكبر أبنائه، ليش غير أبا الحكم؟ لأنه كانوا يعتقدون فيه معنى الحكم الكامل، لأنه إذا حكم لهم رضوا بحكمه مطلقا سواء أصاب ولا أخطأ، فهم يعتقدون في معنى الحكمة البالغة، فلذلك لا يجوز عند ذلك التسمية بأسماء الله غير المختصة به إذا قصد بها استغراق معنى الصفة. واضح؟ نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا أي أعرضوا عنك ولم يعملوا بما جئت به ولا قبوله، فقل يا محمد حسبي الله، أي يكفيني الله سبحانه المنفرد بالألوهية عن أن أحتاج إلى الاعتماد على غيره أو الالتجاء إلى أحد سواه، عليه توكلت أي فوضت إليه جميع أموري وهو رب العرش العظيم لأنه أعظم المخلوقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس ألف لام را، تقدم الكلام على الحروف الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. تلك أي ما تضمنته هذه السورة من الآيات، آيات الكتاب وهو القرآن الحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. وقيل الحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها، وقيل الحكيم هنا الحاكم كقوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. نعم. فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان للناس عجبا إنكار لتعجبهم من نزول الوحي مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ للمعترضين على القرآن، والمعنى أكان إيحاؤنا إليك الكتاب عجبا للناس إلى رجل منهم، وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضي العجب، فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه، ولو كان من الملائكة أو من الجن يتعذر المقصود حينئذ من الإرسال، لأنهم لا يأنسون إليه، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس، حتى كانوا يسمونه الأمين، فلا عجب أن يكون هو الرسول. أن أنذر الناس أي بلغهم على سبيل التحذير لهم بما يأتي في السورة، قدم صدق، قدم صدق أي منزل صدق ودرجة عالية فيه، وقيل القدم المتقدم في الشرف السابق في الصدق، وقيل القدم كل ما قدمت من خير، أي إن لهم أعمالا صالحة قدموها أمامهم ليوم المعاد. قال الكافرون إن هذا الرجل لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي له هذا الاقتدار العظيم، فكيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهم محلا للتعجب؟ يدبر الأمر، يقضي ويقدر وحده أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش وسائر الخلق، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه، لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب. وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالى، فاعبدوه لبديع صنعه وعظيم اقتداره. أفلا تذكرون؟ لأن من له أدنى تذكر، لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم هذا ولا يخفى عليه. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا إليه مرجعكم جميعا، هذا من الإنذار الذي أجمل في أول السورة، والتبشير بما بعد هذا، وعد الله حقا، أي إرجعه إياكم إليه وعد منه صادق، والمعنى أن إعادة حشر البشر جميعا إلى الله عز وجل بعد موتهم وبعثهم موعد من الله صادق لن يخلفه، إنه يبدأ الخلق من التراب، ثم يعيده إلى الحياة بعد أن يموت، لأجل الجزاء يوم القيامة بالقسط العدل الذي لا جور فيه، من حميم، الحميم الماء الحار. نعم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الضياء ما كان من ذات الشيء كضوء السراج، والنور ما كان مستفادا من غير الذات بالانعكاس كانعكاس النور عن المرآة، ونور القمر مستفاد من ضوء الشمس. وقدره منازل أي قدر مسيره في منازل، ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به، وجملتها 28 منزلة يعرفها أهل الفلك والتقاويم، ينزل القمر في كل ليلة منها منزلا لا يتخطاه، فيبدو صغيرا في أول منازله ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملا، وإذا كان في آخر منازله رق واستقوس، ثم يستتر ليلتين أو ليلة لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني يكون إما 30 يوم أو 29 يوم، لتعلموا عدد السنين والحساب. ولولا هذا التقدير لم يعلم الناس بذلك، ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. وفي هذا دعوة لتعلم الفلك النافع وحساب التقاويم الزمنية، والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق السماوات والأرض وقدر ما فيهما أحسن تقدير، وقدر ما فيهما أحسن تقدير إلا لتعلم عظمته وقدرته وحكمته فيعبد. فلاحظ هنا قال وفي هذا دعوة لتعلم الفلك النافع، يعني علم الفلك، علم الفلك منه النافع ومنه الضار. وقبل أيام أحد الإخوة راسلني وقال لي يعني هذه الأبراج الموجودة في الجرائد نحو ذلك، يعني لماذا لا تكون من علم الفلك، من العلم؟ نعم هي من علم الفلك، لكن علم الفلك المحرم الضار، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. سواء أتيت الكاهن بذاته وذهبت إليه، أو كتب لك في الجريدة وأنت قرأت ما كتب، هذا واحد. الأمر الثاني إنه نفس الكهان هؤلاء لو ذهبت إلى عدد منهم وقلت له أنا برجي كذا وكذا، سيقولون لك نفس الكلام ولا سيختلفون في الكلام؟ سيختلفون. وهذا دليل على أنهم لا يتكلمون بكلام متفق، ثم يأتونك بكلام عام يحصل لكل أحد. لا شك أن يعني النظر في الأبراج والذهاب إلى الكهان والعرافين المدعين لعلم الغيب لا يجوز، سواء للاستماع لهم بدون تصديق أو لتصديقهم، وهذا أشد أنكى. وعلم الغيب خاص بالله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله عز وجل يطلع من يشاء من خلقه على شيء من هذا العلم، على شيء لا على كل العلم. انتبهوا، يعني مثلا قول البوصيري عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علم أو من علومك علم اللوح والقلم، هذا كفر، شرك بالله عز وجل. وإن من جودك يا محمد الدنيا وضرتها عن الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لله فقط سبحانه وتعالى. لكن يطلع سبحانه على هذا الغيب، على جزء من هذا الغيب من شاء من خلقه، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يطلع على شيء منه، لكن ما يطلع على كل ما يتعلق بعلم الغيب. من شاء، يعني يمكن الله عز وجل مثلا يلهم بعض الناس إلهام، يعطيه إلهام أو يرى رؤية منامية لشيء قد يحصل، فهو من الله عز وجل وجزء من إعطاء الله له، لكن بالوحي يأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يعني بالنسبة لهذه القضية، يعني قضية علم الغيب، أنه أحيانا الإنسان قد يعني يؤيده الله، هذه تدخل في باب الكرامات، ها؟ أنه قد يخبره الله عز وجل أنه مثلا بطريق منامية مثلا، أو يلهم إلهام من قبل الله عز وجل أنه هذا الطريق سيكون فيه مثلا سوء وشر، هذا يعني من إلهام الله له ومن إكرام الله سبحانه وتعالى له. سبحان الله، أمس رأيت أحد أهل الضلال من المتصوفة في مقطع مشهور على اليوتيوب، يقف هكذا أمام طلابه ويفتح عينيه هكذا وكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى يعني الملائكة أو نحو ذلك، وهم هؤلاء ويتلاعب بهم الشيطان، سبحان الله، يتلاعب بهم الشيطان. حتى إن بعض هؤلاء المتصوفة يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى بعيني الرأس بعد موته، يعتقدون هذا، فلذلك هو كأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يعني الطلاب عنده يقولون: يا ليتنا نرى ما ترى، ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام مات، ربنا قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، خلاص مات وقبر صلى الله عليه وسلم، ولو كان يخرج لأحد يقظة لخرج للصحابة وأزال إشكالات كانت حاصلة في وقتهم، فهم أولى بأن يخرج لهم من أن يخرج لهؤلاء المبتدعة الضلال المتأخرون. رأيت المقطع؟ لعلي أريكم إياه إن شاء الله. الشاهد أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على صفته وآيته فهذا جائز لا إشكال، وقلت لكم أنا من قبل أنه هؤلاء المبتدعة يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجالسهم في احتفالهم بالمولد، وقرأنا كلام الشوكاني في رسالته في المولد وكيف أن أحدهم حدثه بأنهم يعتقدون هذا ويقومون عند حضور النبي عليه الصلاة والسلام، بل وينكرون على من جلس، ويقول أحدهم هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، حضر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، هذا الضلال سبحان الله. وسامح الكل، الذي يسامح هو الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام مات ويصلى عليه ويدعى له بالصلاة عليه، لا أنه يدعى من دون الله ويعتقد أنه يسامح الكل إلى آخره، هذا من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام الذي حذر منه صلوات ربي وسلامه عليه. فهو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد، رسول لا يكذب، ويعطى مقامه وقدره ويعظم التعظيم الشرعي بدون غلو وبدون جفاء. نعم. إن في اختلاف، اقرأ مرة ثانية. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار، تقدم تفسير هذا الاختلاف في سورة البقرة آية 64 بعد 100، لآيات لقوم يتقون يمعنون في النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه، حذرا منهم عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه، ونظرا لعاقبة أمرهم وما يصلحهم في معادهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون لقاءنا، فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه، ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة واطمأنوا بها، أي سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم، مكان إقامتهم، النار بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمعاد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بإيمانهم، يرزقهم الهداية بسبب الإيمان والعمل الصالح، فيصلون بذلك إلى الجنة. تجري من تحتهم الأنهار، من تحت بساتينهم أو من بين أيديهم، لأنهم على سرر مرفوعة، نسأل الله من فضله. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها أي دعاؤهم ونداؤهم في الجنة قولهم سبحانك اللهم، والمعنى إن دعاءهم الذي يدعون به في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه، يعني يلهمون هذا الذكر كما يلهمون النفس في الدنيا. وتحيتهم فيها سلام، أي تحية بعضهم للبعض أو تحية الله أو الملائكة لهم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. أيوة. وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.